قال البغوي رحمه الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات من خيار ما كسبتم بالتجارة والصناعة، وفيه دلالة على إباحة الكسب وأنه ينقسم إلى طيب وخبيث. ومما أخرجنا لكم من الأرض، قيل هذا أمر بإخراج العشور من الثمار والحبوب، ولا تيمموا معناه لا تقصدوا الخبيث منه تنفقون. قال الحسن ومجاهد والضحاك: كانوا يتصدقون بشرار ثمارهم ورذالة أموالهم، ويعدلون الجيد ناحية لأنفسهم. فأنزل الله تعالى: ولا تيمموا الخبيث الرديء منه تنفقون ولستم بآخذه، يعني الخبيث، إلا أن تغمضوا فيه. الإغماض غض البصر، وأراد هاهنا التجوز والمساهلة، معناه لو كان لأحدكم على رجل حق فجاءه بهذا لم يأخذه إلا وهو يرى أنه قد أغمض له عن حقه وتركه. قال الحسن وقتاده: لو وجدتموه يباع في السوق ما أخذتموه بسعر الجيد. وروي عن البراء قال: لو أهدي ذلك لكم ما أخذتموه إلا على استحياء من صاحبه وغيظ، فكيف ترضون لي ما لا ترضون لأنفسكم؟ واعلموا أن الله غني عن صدقاتكم، حميد محمود في أفعاله. الشيطان يعدكم الفقر أن يخوفكم بالفقر، والفقر سوء الحال وقلة ذات اليد. ومعنى الآية أن الشيطان يخوفكم بالفقر ويقول للرجل: أمسك عليك مالك فإنك إذا تصدقت به افتقرت. ويأمركم بالفحشاء أي بالبخل ومنع الزكاة. وقال الكلبي: كل الفحشاء في القرآن فهو الزنا إلا هذا. والله يعدكم مغفرة منه أي لذنوبكم، وفضلا أي رزقا وخلفا، والله واسع غني عليم. قوله تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء. قال السدي: هي النبوة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما وقتاده: علم القرآن ناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه ومقدمه ومؤخره وحلاله وحرامه وأمثاله. وقال الضحاك: القرآن والفهم فيه. وقال مجاهد: هي القرآن والعلم والفقه. وروى ابن أبي نجيح عنه: الإصابة في القول والفعل. وقال إبراهيم النخعي: معرفة معاني الأشياء وفهمها. ومن يؤت الحكمة، حكي عن الحسن قال: الورع في دين الله، فقد أوتي خيرا كثيرا. قال الحسن: من أعطي القرآن فكأنما أدرجت النبوة بين جنبيه، إلا أنه لم يوحى إليه، وما يذكر يتعظ إلا أولو الألباب ذو العقول. قوله تعالى: وما أنفقتم من نفقة فيما فرض الله عليكم أو نذرتم من نذر، أي ما أوجبتموه أنتم على أنفسكم في طاعة الله فوفيتم به، فإن الله يعلمه يحفظه حتى يجازيكم به. وما للظالمين الواضعين الصدقة في غير موضعها بالرياء أو يتصدقون من الحرام من أنصار أعوان يدفعون عذاب الله عنهم، وهي جمع نصير مثل شريف أشراف. قوله تعالى: إن تبدوا الصدقات أي تظهروها فنعما هي، أي نعمة الخصلة هي، وإن تخفوها تسروها وتؤتوها الفقراء أي تؤتوها الفقراء في السر فهو خير لكم وأفضل. وكل مقبول إذا كانت النية صادقة، ولكن صدقة السر أفضل. وقيل الآية في صدقة التطوع: أما الزكاة المفروضة فالإظهار فيها أفضل حتى يقتدي به الناس، كالصلاة المكتوبة في الجماعة أفضل،

قرأ حمزة وعاصم برواية أبي بكر فآذنوا بالمد على وزن آمنوا أي فأعلموا غيركم أنكم حرب لله ورسوله وأصله من الأذن أي أوقعوا في الآذان وقرأ الآخرون فأذنوا مقصورا بفتح الذال أي فاعلموا أنتم وأيقنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم أي تركتم استحلال الربا ورجعتم عنه فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون بطلب الزيادة ولا تظلمون بالنقصان عن رأس المال وإن كان ذو عسرة يعني وإن كان الذي عليه الدين معسرا فنظرة أمر في صيغة الخبر تقديره فعليه نظرة إلى ميسرة قرأ نافع ميسرة بضم السين وقرأ الآخرون بفتحها وقرأ مجاهد ميسرة بضم السين مضافا ومعناه اليسار والسعة وأن تصدقوا أي تتركوا رؤوس أموالكم إلى المعسر خير لكم إن كنتم تعلمون قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله قرأ أهل البصرة بفتح التاء أي تصيرون إلى الله وقرأ الآخرون بضم التاء وفتح الجيم أي تردون إلى الله تعالى ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قال ابن عباس رضي الله عنهما هذه آخر آية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم.